بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها المستمعون الكرام، هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى، وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله تعالى. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام تحية المسلمين، وأتم هذه التحية وأكملها لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو دعاء للمسلم عليه بالسلامة والرحمة والبركة. والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، والسلام من محاسن الإسلام، ومن حق المسلم على أخيه المسلم، وابتداؤه سنة عند اللقاء على من عرفت ومن لم تعرف، من صغير وكبير، وغني وفقير، وشريف ووضيع. قال عليه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهو يتضمن تواضع المسلم، وأنه لا يتكبر على أحد، فمن بدأ الناس بالسلام فقد برئ من الكبر. وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وأبخل الناس الذي يبخل بالسلام. وإفشاء السلام من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين، الموجبة للإيمان الذي يوجب دخول الجنة والنجاة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعلى المسلم عليه رد السلام بمثله أو بأحسن منه. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه تحية المسلمين التي جاء بها الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. والله تعالى هو السلام ومنه السلام، وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة هي السلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. يسلم عليهم الرب الكريم، وتسلم عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويسلم بعضهم على بعض، وقد سلموا من آفة ونقص. يا أخي المسلم، إذا كان هذا شأن الإسلام، دين المحبة والسلام، دين الألفة والإخاء والعاقبة الحميدة والراحة التامة والكرامة الدائمة والخلود في النعيم، فما أجدرنا نحن المسلمين بتطبيق تعاليمه والعمل بأحكامه والسير على مناهجه. ثانيا: ومن حق أخيك المسلم عليك إذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة واجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ثالثا: ومن حق أخيك المسلم عليك إذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا، فانصح له بما تحب لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضر فاشرح له ذلك، ووازن بين المنافع والمضار والمصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو التزوج منه أو تزويجه، فأظهر له محض نصحك، واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك، فمن غش المسلمين فليس منهم. وقد ترك واجب النصيحة، وهذه النصيحة واجبة على كل حال، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع، ولهذا قيده بهذه الحالة التي تتأكد. وفي الحديث الدين النصيحة قالها ثلاثة، رواه مسلم. رابعا، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا عطس فحمد الله فشمته، وذلك أن العطاس نعمة من الله بخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه المسلم أن يقول له يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، أي حالكم وشأنكم. فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه المرتب على الحمد. وسمي الدعاء للعاطس بالرحمة تشميت، لأنه دعاء له بما يزيل عنه شماتة الأعداء، وهي فرحهم بما يصيبه. وقد قيل تشميت التسميت بالسين المهملة، فيكون دعاء له بحسن السمت، وهو السداد والاستقامة. خامسا، من حق أخيك المسلم عليك إذا مرض فعده، فإن عيادة المريض وزيارته من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليك متأكد، كالقريب والجار والنسيب والصاحب، وهي من أفضل الأعمال الصالحة. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض في الرحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. ومن عاده في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح، ومن عاده في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده في آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود. وينبغي للعائد أن يشرح خاطر المريض بالبشارة بالعافية والدعاء له بالشفاء، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، ويأمره بالوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بقدر العيادة، إلا يؤثر المريض كثرة تردده وجلوسه عنده، فلكل مقام مقال. سادسا، من حق المسلم على المسلم اتباع جنازته إذا مات، فإن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل الجبل العظيم. واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء. أيها المستمع الكريم، أعود فأقول، من حق أخيك المسلم عليك أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وأن تعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه إذا أقسم عليك في شيء لا محذور فيه، فتفعل ما حلف عليك من أجله حتى لا يحنث في يمينه. ومن حق أخيك المسلم عليك أن تنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك، وأن تحب له ما تحب لنفسك من الخير، وتكره له ما تكره لنفسك من الشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. ومن حق المسلم على المسلم أن يخارقه بخلق حسن، ف فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى، وأن يوقره إن كان كبيرا، ويرحمه إن كان صغيرا، وأن ينصفه من نفسه، ويعامله بما يحب أن يعامله به، وأن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته، وأن يشفع له في قضاء حاجته. فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وأصلح قادتهم، وألف بينهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.